إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأنا واللبس الأخير في شبه الزكاة، وكنا قد تكلمنا عن الزكاة وأحكامها على من تجب وعلى الأموال الزكوية وشروط ذلك بالتفصيل. واليوم بإذن الله تعالى نختم الحديث عنها بذكر المصارف التي يجب أن تخرج إليها الزكاة، أو المصارف التي أوجب الله تبارك وتعالى على المزكين أن يدفعوا الأموال إليها لا إلى غيرها. الله عز وجل عندما حدد أوجب الزكاة أوجب أن تدفع إلى فئات معلومة وفئات مخصوصة، وإذا دفع المسلم زكاته إلى غير هذه الفئات وقعت زكاته صدقة أو هدية أو سمها ما شئت ولم تقع زكاة مفروضة. فالله تبارك وتعالى حدد في كل شيء من المصارف، فمثلا في كفارة اليمين، فأن رجلا أقسم بالله تبارك وتعالى وحنث في يمينه، واحد قال والله لا أفعلن كذا، وهو يقصد اليمين المنعقدة، أو قال والله لا أفعل كذا، ويقصد اليمين المنعقدة، ثم رجع عن يمينه، يعني بدا له أن يفعل الذي أقسم ألا يفعله، فهذا الرجل يسمى حنث في يمينه، فحينئذ يجب عليه كفارة. قال تبارك وتعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين أو أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا حدد الإطعام أن يكون للمساكين ويدخل فيه الفقراء بالغلبة، لكن ما سوى ذلك لا يجوز. لكن إذا كان في الإطعام جعل الله تبارك وتعالى الأمر واسعا بعض الشيء، فقال سبحانه جل في علاه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. تم المصارف، تم الفئات، يجوز لي أن أدفع إلى أحدهم أو إلى بعضهم أو إلى جميعهم زكاة المال. نمسك واحد واحد كده بالتفصيل. من هو الفقير؟ الفقير قال أهل العلم هو إما الرجل الذي لا يجد قوت يومه، أو يجد لكن أقل من نصف كفايته، ثاني الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، أو يجد لكن هذا المال الذي يأتيه لا يكفي حتى لنصف كفايته، لا هو ولا من يعول. فلو فرضنا مثلا أن رجلا عاجزا مريضا يعني مقعدا لا يقدر على الكسب، لا يقدر على العمل، فلا يجد كفايته، يعني لا يجد أصلا المال خالص تماما، هذا الرجل العاجز يجوز أن يعطى من زكاة المال بإجماع العلماء. لماذا؟ لأنه أصلا لا يجد ما يقيته، لا هو ولا عياله ولا أهله، فهذا يدفع له من زكاة المال بإجماع العلماء. النوع الثاني من الفقراء هو رجل يجد كفايته، يجد يعني مال، في مال بيجيله لكن لا يكفي نصف الكفاية، بيشتغل بيعمل لكن العمل اللي بيجيب له الدخل اللي هو الدخل الذي يأتي من هذا العمل لا يكفي حتى نصف الكفاية. يعني مثلا افترض ان هو بيكفيه هو بشهر هو وعياله مثلا يعني 1000 جنيه، هو يعمل قادر على الكسب مش عاجز، انسان سليم صحيح يعمل، دخله الشهري اول عن اخر 400 جنيه، هو محتاج عشان يكفيه الاشياء الضروريه هو وزوجته وعياله من مسكن ومأكل ومشرب وتعليم، هذه الاشياء اسمها ضروريه، لا يجد الا 400 جنيه. محتاج كام الرجل ده عشان يجد كفايه في هذه الاشياء الضروريه؟ محتاج لسه 600، يعني الذي يحصله اقل من النصف، هذا ايضا اسمه فقير يعطى من زكاة المال. الصف الثاني او الفئه الثانيه المساكين. المساكين اهل العلم يقولون هم الذين لهم دخل يكفي اكثر من النصف ولكن لا يكفي الكفايه، يعني لا يغطي الكفايه. واحد فقير بيشتغل دخل الشهري 600 جنيه 700 جنيه وهو عايز 1000 حتى يدفع السكن ويطعم ويشرب وياتي بالنساء والعلاج لاولاده، يعمل نعم يعمل له دخل، نعم له دخل، لكن هذا الدخل لا يكفي، لا يكفي اقول في الاشياء الضروريه الحياتيه، مش من الاشياء اللي هي الترفيهيه، فهذا اسمه ايضا مسكين يعطى ايضا من زكاة المال. فلنفرض ان عندنا موظف راتبه الشهري 3000 جنيه معاك 3000 جنيه ده عندنا ممكن نقول ده ما شاء الله يعني محترم يعني. لكن صاحبنا ده عنده ما شاء الله زوجة وخمس عيال كلهم في التعليم وما عندوش بيت ملك شقة ملك ما اقدر شقة 800 جنيه عشان تكفي الاولاد ويصرف على عيال التعليم والاكل والشرب محتاج له في الشهر بس عشان يكفي الاولاد دول 4000 جنيه بيجي على يوم 22 23 الدنيا خلاص ضلمت وبياكل الاكل عادي خمس عيال ما شاء الله اللي في الجامعه واللي في الثانويه فالدخل لا يكفي له دخل نعمه له من كان بمثل هذه الحال لا يجد كفايته يسمى مسكين مع انه دخل نعمه له واحد عنده تاكسي بيسوع على تاكسي ملك تاكسي ملك وبيشتغل عليه التاكسي ده عامل له واحد مثلا 120000 جنيه والتاكسي بيجيب له في الشهر 3000 جنيه لكن عنده اولاد والدخل اللي جاي من التاكسي ده في صيانه في مش عارف ايه وبيصرف وياخد الشهر في الدنيا وقت خالص تماما. طيب ينفع نقيم الزكاه وهو عنده تاكسي ملك؟ الله عز وجل يقول في سوره الكهف قال واما السفينه فكانت ايه؟ لمساكين يعني مساكين عندهم سفينه؟ لان هذه السفينه هي مصدر كسبه مش واحد عنده يخت بيروح يتفسح عليه البحر الاحمر لا ده هو السفينه دي اصلا عندهم صحيح سفينه كل حاجه بس شغالين عليها واحد عنده عربيه نص نقل ثلاث ارباع نقل ب 200000 مثلا يعني ويودع عليها طلبات للناس ويحمل بضاعه لكن الدخل اللي جاي منها لا يكفي فعلا لكن اتكلم هنا بعدم الكفايه في الاشياء التي يقوم بها الانسان من مسكن ومأكل ومشرب ولباس ودواء وتعليم ما بيقولش الله اصل انا مش هجيب لعب العيال يعني النهارده هتكلم على اشياء الايه؟ الحياتيه التي بها قوام الايه؟ قوام الحياه. طيب اذا جاءنا رجل قادر على الكسب وليس له دخل ولا يعمل يعني. ده مساله متكرره جدا. يقول لك واحد يقول لك اديني زكاة المال يا عم الشيخ. وتاني يقول ما شاء الله ادى الخير. طيب يا عم الحاج انت تشتغل؟ لا اصل انا مش لاقي شغل. اشتغل فين؟ في حد بلد واقع والكلام ده. هذا كذاب. لما السوريين حصل لهم اللي حصل لهم عافانا الله واياكم وجميع المسلمين من هذا الحال. ها؟ وجاء السوريون الى مصر والى غير مصر. انا متهيألي لم ارى سوريا عاطلا. اغلب السوريين اشتغلوا. وكأنهم أوجدوا عملاً من لا عمل. حتى النسوة بتوعهم بيعملوا أكلات شامية، تلاقي الست قاعدة في البيت وتعمل إعلانات وتعمل أكل شامي وما شاء الله مش ملهى على العمل وعايشة زي الفل. إحنا في مصر في الغالب يعني مش عندنا بطاطا. عندنا حاجة اسمها إيه؟ تنبلة. فعلاً يعني تنبلة. لا عايز يشتغل فإذا جاءنا رجل ما شاء الله مش عاجز مش مريض يعني. وقال لك انا عندي عيالي وعندي بيتي والحكايه ودي مسكة المال اقول له ايه؟ اقول له الاول اشتغل فان عملت والدخل لا يكفي نعطيك من الزكاه. اما اعطيك وانت هكذا عاطل لا يجوز لي ان اعطيك من زكاه المال. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تحل لذي مرة سوي. هذه زكاه لا تحل للانسان السوي القادر على الكسب هو عاطل قوم اشتغل يا عم. وهنا قصة مشهورة جدا وإن كان في سلاسة بعض البعض أن رجلا جاءه يطلب منه المال وكان سليما عايز منه مال يعني اقتاد به. قال ما الذي عندك؟ عندك إيه بيتك؟ قال له عندي بساط وحاجات الأغراض بسيطة يعني. قال هات هذه الأشياء أتفك. راح الرجل بيته وقال الحاجات اللي هي الإيه؟ الضعيفة التعبانة دي. فنوع صنف أهل المسجد باع الناس. قال من يشتري هذه؟ عمل عليها مزاد. عمل حكمت الرجل مزاد مين يشتري يا جماعه؟ واحد قال له مثلا بدينار بدينار ونص باثنين دينار اخر حاجه خالص 2 دينار قال له خلاص خد وخد ال 2 دينار قال له خد هذا واشتري به قدوما الدوم اللي هو بتاع كسروا به خشب قال له خد هذا اشتري به قدوما بهذا المال باع الحكم بتاعته وقال له اشتري قدوم خد الرجل الفلوس راح اشترى قدوم قال له اذهب فاحتضر اطلع في الصحراء قطع به الحاجات اللي هي موجوده في الصحراء دي الاعشاب واجمع الاعشاب ده ايه؟ بيعها لاهل المدينه عشان الناس يعني تحتضر بها تولع بها تطبق عليها الطعام والاشياء دي وتربح مش لاقي عمل. الرجل فعلا سمع في ان هو راح يبدا يجمع وقال له لا اجدك الا بعد اسبوع، ما اشوفش وشك الا بعد اسبوع. ربنا وعد اسبوع كامل يحتطب ويبيع. جاءه بعد اسبوع وفي يده كم؟ 15 دينارا. يعني كان يملك كم؟ كل كان يملكه 2 دينار. في اسبوع بقى 15. قال له ايه؟ قال هذا خير لاحدكم من ان ياتي الناس فيسالهم اعطوه او منعوه. والاسلام يدعو اتباعه الى ذلك للتعفف. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله. هكذا كان الصحابه. عبد الرحمن بن عوف لما هاجر الى المدينه فسعد بن ربيعه قال له: بص انا عندي بيتين، خد لك البيت الاحسن فيهم، وعندي مش عارف كم حديقه كده، خد لك احسن حديقه، وعندي كمان زوجتين، شوف الاجمل منهم ما طلعها لك تتجوزها، تقعد العيله بتاعتها وتتجوزها. هو جاي من مكه سايب كل ماله. قال له: بارك الله لك في مالك واهلك. قال لي: الفطر عندك؟ سقف عندك؟ ومالك عندك؟ تعيش ازاي يا عم؟ قال له: لا دلني على السوق. وكان عبد الرحمن بن عوف تاجر شاطر يعني ما شاء الله، يقولون كان اذا تاجر في التراب ربح. قال له: بس يقول لي السوق فين؟ راح السوق ومعاش ولا مليم ولا دينار. بدا يتاجر بعد شهر واحد بس، شهر واحد من الهجره. نعم اصلا شافه في المدينه وعليه عرق كده وشكله كده متروّل يعني. قال له: ما هي يا عبد الرحمن؟ ايه الموضوع؟ قال له: تزوجت. قال له: ايه؟ قال له: تزوجت. قال له: كم اصدقتها؟ المهر كان كم بقى؟ قال له: وزن نواة من ذهب. اسبوع شهر واحد اشتغل وربح واتجوز، حتى ما قالش نعم اصلا هو اتجوز امتى. متخيل؟ هكذا كان. طيب اذا هذا الذي ياتيك هو قادر، لا نعطيه حتى يعمل، فإن عمل والدخل اللي جاي مش مكفيه نقول له ايه؟ اتفضل يا عم، ادي انت بتجيب كام؟ بجيب 600، بجيب كذا، فاضل لك 400، ادي 400 هو بزكاة الايه؟ بزكاة الايه؟ طيب، الصنف الثالث يبقى خدنا في قرار المساكين، العاملون عليهم، ايه هم العاملون عليهم؟ هم الذين يقومون بجمع اموال الزكاة وتوزيعها على مستحقيها. قلنا قبل كده ان الحاكم المفترض يعمل هيئة لجمع الاموال الزكويه، موظفين يعني. هؤلاء الموظفون يذهبون الى الناس، يقيموا اموالهم ويأخذوا منهم زكاه الاموال، ثم يحصروا اهل القط واهل المسكنه الموجودين، ثم يقومون بتوزيع هذه الاموال الزكويه. هذا عمل. فالاسلام رغب في عمل الخير، انك تعمل ده تطوعا، لكن في كثير من الاحيان لو تركت الاعمال الشرعيه للاعمال التطوعيه فقط ممكن تفسد. يعني مثلا احنا لو مثلا مسجد البخاري عايزين حد يأذن فيه، لو قلنا يا اخوانا مش هجيب مؤذن بالاجر، ايه اللي يحصل؟ هو يقول لك انا هاذن يا شيخ، انا هاذن ماليش دعوه. طالما ما حدش مكلف براتب، هتلاقي مثلا في يوم من الايام مثلا الظهر ما حدش موجود، الفجر ما حدش موجود، ليه؟ انا بعتمد ان انا مش مقدر يعني مش مرتب في هذا العمل، فاعتمدت على ده وده اعتمد على ده والعمل باظ. عشان كده سيدنا ابو بكر الصديق لما تولى الخلافه ثاني يوم واخد بعض رايح السوق، كالتالي قال له: رايح فين؟ قال له: رايح اسعى على اهلي وعيالي. قال: من سعيت على اهلك وعيالك خفت المسلمين، مش بتحكم عزك، بتحكم الامه، تروح انت تتاجر وتشتغل وتعمل. طب ما هو كده مصالح المسلمين هتتعطل، اجلس ومعين لك اراضي، انت واجبك انك ترعى الامه دي، تروح تعمل عشان عيالك، لا احنا نكفيك موضوع عيالك. فالاسلام شرع ذلك. في موضوع الزكاه انا عايز اجمع اموال الزكاه من الناس واعيد التفرقه على المستحقين مش على المتسولين. طب الاخ اللي يروح يسال ده، العامل اللي يروح يسال الموظف اللي هيسال ويعرف الصديق ده فعلا مستحق ولا نصاب ولا كذاب، والراجل ده عنده اموال زكويه ويحملها وبعد كده يوزعها، هذا عمل. فشرع الاسلام كما قال فتره تعالى: والعاملين عليها. فالعامل عليها يجوز ان يعطى من زكاه المال كايه؟ كراتب وهجرة على ايه؟ على عمله ذلك. لكن هناك فرق بين من يوكل في ايصال مال الزكاة والعامل على جوية الزكاة. يعني مثلا انا معايا فلوس زكاة، قابلت واحد صاحبي اسمه احمد ساكن في مكان معين يعرف فقراء، قلت له: انت جنبك في البيت بتاعك فقراء؟ اه. قال له: الحي بتاعك فيه 4000 فقراء مستحقين. طب بعد اذنك دول 1000 جنيه هم زكاة مال وصلهم للفقراء دول، ينفع احنا خدنا الالف دول يقول بس انا من عاملين عليها، اخد انا مين؟ ودي الناس كام؟ 900. ده اسمه ايه بقى؟ اسمه احتيال. ليه؟ اسمه نصب. لماذا؟ لأن هذا الرجل اسمه وكيل، وأنا لازم أفرق دائما في عقد الوكالة، سواء في البيع والشراء أو في موضوع الزكاة. موضوع البيع والشراء هذا يحصل فيه خلط كبير جدا، أنت صاحبك مش تاجر، يعني مثلا أنا والأخ محمد ده أصحاب، محمد ما هوش تاجر، رايح مصر، رايح مصر يا محمد رايح طيارة، طيب بعد إذنك اشتري لي موبايل من المكان الفلاني، لأن هو مستأجرين مثلا ب 3000 وهناك ب 3000 ونص. الآن أنا بعمل محمد على إنه تاجر ولا وكيل؟ محمد راح لقى الموبايل اللي هيجيله 3000 ونص، لقى 3000 و200. ينفع يضرب 300 في جيبه؟ لأنه راح وخد مشوار، ما هو 3000 ونص. لا ما ينفعش، ما ينفعش ليه؟ لأنه وكيل مش مش تاجر، لازم أفرق بين هذا يا إخوان. إذا العامل عليها يجوز أن يعطى زكاة الإيه؟ زكاة المال. الصنف الرابع قال تعالى: والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم، إيه المؤلف ده؟ الأصل أن زكاة المال لا تدفع إلا لأهل الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال سيدنا معاذ هتروح اليمن أخبرهم أن الله فرض عليهم إيه؟ زكاة، اسمع، في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم. ورا مين يعني؟ المسلمين. فدفع، عشان نفرق بين الحاجتين يا جماعه، بين الزكاه المفروضه وبين الصدقات، بين البر. لو جارك نصراني او جارك يهودي ينفع اعطيه من الصدقه مال او طعام او شراب او كسوه او دواء ولا ما ينفعش؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ده ينفع للكلب عزكم الله. يعني ينفع انا لو شفت كلب عيان او حيوان بليم عيان، ينفع اعد من صدقه؟ ينفع اجيب له طعام من صدقه ولا ما ينفعش؟ مش المرأة البغية دخلت الجنة ربنا غفر لها بسبب ايه؟ سقيا كلب. لكن في الزكاة قال لك ما ينفعش تعطى الزكاة إلا لأهل الإسلام إلا في حالة ايه؟ حالة مؤلفة قلوبهم. وهذا السهم في خلاف. كان بعض الصحابة يقول ايه؟ يقول هذا السهم كان في أول الإسلام أيام الذلة، لما كنا مستضعفين أباح ربنا سبحانه وتعالى إن احنا ايه؟ نعطي بعض أموال الزكاة لبعض الكفار ممن واحد يرجى إسلامه. عندي واحد كافر أتألفه حتى يسلم، فقال لك ينفع حينئذ أن يعطى من سهم زكاة المال. عندي واحد كافر شره عظيم، ولو أعطيته بعض المال من زكاة المال كف شره عن المسلمين. كان نقول مثلا إيه؟ منطقة لسه الإسلام فيها جديد، والكبير بتاع المنطقة دي أو الحاكم أو العمدة إلى ما غير ذلك، يعني الأيام دي مثلا في أفريقيا، أفريقيا وضعها مختلف شوية، تلاقي كل منطقة كده فيها واحد كبير وهو اللي ماسكهم، فيسلم بعض الناس. فالراجل الموجود اللي هو الكبير ده لو أعطيته بعض المال لا يضطهد المسلمين الجدد، بل ويسمح لهم ببناء المساجد وقراءة القرآن وتعلم الدين، لو لم تعطيه لضيق عليه. فإذا كان هناك كافر إذا أعطينا من زكاة المال سيكف شره عن المسلمين، قال أهل العلم يجوز أن يعطى من زكاة المال. بعض الصحابة قال إن ده كان زمان، لكن الراجح اللي عليه جمهور أهل العلم أن هذا السهم باقي ما بقي شرطه. يعني ما بقي شرطه؟ زي ما احنا قلنا كده، واحد تألف على الإسلام، واحد تدفع شره، واحد أسلم جديدا ويخشى جدته. يعني الحديث في بلد دلوقتي هو جالنا واحد أسلم جديدا. طبعا اللي بيسلم يعني لسه حس الاسلام في الغالب اهله بيقولوا ايه؟ اطلع بره من الهروب، يبقى معاش الله زي ما جابنا واحد ابيض يا جماعه والله انا اخوكم واسلمت، اتاكدنا ان هو لسه مسلم جديد، ولا معاه ولا شرب ولا كساء ولا مسكن ولا ولا ولا. وهذا الرجل لو سبناه في الشارع ربما يفتقر ويذل ويرجع مره اخرى الى ايه؟ الى الكفر. فنقول هنا ايه؟ لا يطرق مثل هذا للصدقات، لان الصدقه انا ممكن اقول لك مش هدفع عليك مش ده، وانت مش هدفع عليك، لكن نروح لايه؟ للاموال الزكويه اللي هي المفروضه، نقول يجب ان يؤخذ ان ياخذ هذا الرجل حتى لا يرجع مره اخرى الى الكفر من ايه؟ من اموال الايه؟ من اموال الزكاه. طيب ايضا بعد ذلك الصف الخامس الرقاب، قال تعالى: وفي الرقاب. ايه معنى وفي الرقاب؟ زمن طبعا من مفاخر الاسلام العظيمه تحرير العبيد. كان اصلا قبل ما يجي الاسلام كان هناك الرق ان يحصل حرب ما بين جيشين، يعني فيحدث هناك اسرى، تولى أسرى كانوا يباعون أو يوزعون على الجيش كعبيد وأرقاء. كان هذا موجود أصلا قبل الإسلام. لما جاء الإسلام أولا حرم بيع الأحرار. يعني كان ده موجود. أمريكا اللي شفناها دي كلها قامت على إيه؟ قامت على سرقة المسلمين الأفارقة وأخذهم وبيعهم كأرقاء في أمريكا. يقومون بالزراعة والصناعة وغير ذلك. إنما عثمان جعل من أكبر الكبائر من باع حرا وأكل ثمنا. من ولد حرا هذا ولم يأتيه سبب الرق هذا لا يجوز بالإجماع بيعه، هذا من أكبر الكبائر. لكن إحنا مثلا قامت بيننا وبين غيرنا من الكفار حرب، وبعدما انتهت الحرب وقع في أيدينا مثلا 100 من الأسرى، 1000 من الأسرى، أيا كان أسرى. هؤلاء ما نفهم فيهم؟ كانوا يقاتلوننا وقتلوا منا لا شك ناس وأصبحوا أسرى. حرم الإسلام على المسلمين بعد أن يمسك الأسير أن يقتل، وإنما يترك ذلك إلى ولي الأمر الحاكم ليرى الأنفع. يعني خلاص الأسير استسلم أو خدناه، إذا استسلم لا يجوز قتله. طيب ماذا نفعل في أن يترك الأمر إلى الحاكم ليرى الأفضل للأمة من هذا الأسير؟ افرض سيبنا أسير وطلع الولد ده كان يعني لواء في سلاح مش عارف ايه وخطير ودماغه شغاله ويعني اسهل في المسلمين الجراح، ده لو احنا عافينا عنه او رجعناه تاني لجماعه الكفار هيأذينا ويقرفنا. فيرى حينئذ ولي الامر ان ايه المصلحه نعمل في ايه؟ نقتله. ربنا عز وجل قال ايه؟ فاما من بعد واما فداء، اما ان يقتل واما ان يفلي بالمال. واحد مثلا موجود ابوه ملياردير مليونير ومش منه خطر، خلاص والله في فلان وفلان وفلان تمنهم كذا، بدل ما نقتلهم قلوبهم. مات لقطة للإسلام المسلمين أن يعفو عنهم، والله قد عفونا عن أبل الأسرى، وله كذلك أن يسترقهم. فإن حصل استرقاق جعل الإسلام أكثر من فرصة حتى يعني تفك هذه الرقاب وتبقى حرة مرة أخرى، وجعل في ذلك القرار كفارة الظهار وكفارة الكفارات الشرعية الموجودة في الصيام وغير ذلك. ثم من كان رقيقا أوجب الإسلام أحكام جعلت هؤلاء الرقيق في تاريخ الأمة الإسلامية هم بعد ذلك من أسلموا. تعرفوا البخاري مثلا، البخاري كان جده من الرقيق ولحسن المعاملة أسلم وأصبح حرا، وأصبح على ذلك من نسله من الإمام البخاري وغير ذلك من أهل إيه؟ من أهل العلم. الشاهد يجوز في الرقيق دفع اموال الزكاه لفك هذا العبد، هذا جائز. طب النهارده مش رقيق، هل ينفع؟ هل هذا السهم موجود ولا غير موجود اللي هو في الرقاب؟ قال العلماء نعم موجود. زي ايه؟ قالوا كالاسير. لو فرضنا ان عندنا اسير مسلم مثلا، اليهود اسروا مسلما واليهود طالبين 100 مليون جنيه، والا نقتل هذا المسلم مسلم الأسير عند الكفار، هل يجوز دفع أموال الزكاة في افتداء هذا الأسير؟ نعم يجوز. ومن الأمثلة المعاصرة أيضا اليوم افتداء المخطوف. تعرفين البطارية والناس دول أحيانا بيطلبوا إيه؟ حد ويطلبوا إيه؟ فدية. طب الراجل ده مش معاه فلوس، يا إما تجيب 100,000 ولا 200,000 ولا 2 مليون، يا إما نقتل ابنك وهو مخطوف والأمن مش عارف يوصل أو مش عاوز يوصل أي كان سيادة. في الآخر الرجل ده يموت، نعمل معاه إيه؟ هل يجوز دفع الزكاة من المال لافتداء هذا المخطوف ولا لا يجوز؟ نقول إن عجزنا عن كبح جماح المجرمين هؤلاء بالقوة، ها؟ جاز حينئذ للمسلمين أن يدفعوا من أموال الزكاة حتى يرجعوا هذا المخطوف مرة أخرى. بعد ذلك قال تبارك وتعالى: والغارمين. من هو الغارم؟ الغارم المدين. خليك معاك، واحد غني ثم تدين، تدين يعني اصبح غني، هو عنده دخل يكفيه، يعني مش فقير ولا مسكين، دخله اللي جايله اقضي في الشهر 5000 جنيه وبيكفوه هو وعياله، لكن عليه دين حل، في دين حل عليه. الدين ده بقى جراء ظرف الحياه، جراء شيء معين وحل الدين، خلاص الدين هيدفع له من دول، والدخل اللي جايله يكفيه فقط للمعيشه. هل ينفع يأخذ زكاة المال حتى يفك هذا الدين؟ نعم يجوز ذلك، هذا جائز. لكن هنا مسألة، لا يجوز لإنسان أن يسقط دين رجل واحد يعني عليه الدين له من أموال الزكاة. أنا واحد علي زكاة مال 2000 جنيه، وفلان مدين لي 1000، طيب معايا أنا لي علي 2000 جنيه زكاة مال، وفلان ده عليه دين لي 1000، ينفع أقول له بص خلاص أنا مش عايز 1000 بتاعك اللي هو الدين ده وأحسبه أنا زكاة المال، ينفع ولا ما ينفعش؟ هذا لا يجوز. يبقى بالإجماع لا يجوز لي أنا أن أسقط الديون اللي هي على لي عند الناس من زكاة المال. ثم أنا أعمل إيه؟ أطلع الزكاة لهذا أو لغيره، فإن شاء أن يرجع لي دين هذا لا. أما نجعل هذه نظيرة تلك فهذا أيضا هذا لا يجوز. الصنف السابع قال تعالى: وفي سبيل الله. إيه معنى في سبيل الله؟ في سبيل الله اللي هو الجهاد، باتفاق العلماء الجهاد. فلا يجوز دفع زكاة المال في بناء المساجد، لأن المساجد تبنى بالصدقات، وهذه فتوى بالإجماع. بناء المساجد لا تجوز من زكاة المال، إنما من الصدقات. معنى كلمة في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله. فلو عندنا مثلا جيش مسلم رايح يحارب الكفار، ينفع نجهز الجيش المسلم ده من أموال الزكاة؟ نعم يجوز ذلك. طيب مسألة مشهورة، هل ينفع ندفع زكاة المال في بناء المستشفيات؟ في عمل حضانات؟ احنا مثلا الزكاة عايزين نعمل حضانة، حضانات مشكلة، ينفع نعمل حضانات ولا ما ينفعش؟ نقول إن كان الغالب على المستفيد من الحضانات أو من المستشفيات الفقراء أو المساكين، إن كان الغالب اللي هيستفيدوا من الحضانات دي أو المستشفيات الأجهزة الموجودة من فقراء أو المساكين بتوع المسلمين جاز ذلك، وإن كان سيستفيد منها الفقير والغني لا يجوز، إنما ترفع من إيه؟ من أموال الصدقات. فالعبرة بالإيه؟ بالغالب. العبرة بالإيه؟ بالغالب. آخر صنف قال: وابن السبيل. من هو ابن السبيل؟ ابن السبيل يعني ابن الطريق. إيه معنى ابن الطريق؟ رجل مسافر وإن يعمل عمرة مثلا، أو نزل زيادية يشتري شيء، هو الرجل تاجر ما شاء الله، ونزل هنا قبل مجموعة حرامية ضحكوا عليه خدوا فلوسه، معاش ولا مليم، الرجل غني في بلده، غني ما شاء الله مش محتاج حد، لكن حتى يرجع إلى أهله محتاج فلوس، عايز مثلا 200 جنيه يرجع بيهم، 300 جنيه يرجع بيهم، وممكن يبقى مسافر مثلا في السعودية أحيانا ده بيحصل، واحد رايح السعودية يعمل عمرة ومعاه فلوس، فواحد معتبر إن حلال سرق، طبعا مش حرام ولا حاجة يعني، واحد حرام الآن يعمل إيه؟ يعمل مثلا عمرة. خلاه بيعمل ايه؟ خد منه فلوسه، الراجل يا عيني بيعمل عمره في الحرم وفلوسه سرقت. رقم على وشه الاول. معاش ولا مليم، عايز يرجع، عايز يحجز طياره، وعايز ياكل ويشرب. هو اصلا غني ومش عارف يوصل لحد يبعت له فلوس. حينئذ يجوز ان يعطى من الزكاه ولا لا يجوز؟ نعم يجوز، مع انه اصلا في الاصل غني، لكن هذا لان له ظرف الاسلام اباح له ذلك. هنا اسئله مهمه جدا ناخذها على عجاله. هل يجوز أن نعطي الفقير كفايته سنة؟ يعني فرضا عندنا جمعية خيرية، إحنا جمعية تين بنعطيها أموال الزكاة، وعندهم كشف للفقراء، ينفع الجمعية دي أو أنا صاحب المال اللي هو مال الزكاة أطلع مال زكاتي لفقير يكفيه سنة ولا الشهر بس؟ يجوز أن تعطيه ما يكفيه سنة، بشرط ألا يكون هذا الإنسان من السفهاء. يعني من السفهاء؟ يعني انا مثلا يعني معايا 5000 6000 جنيه زكاه وقدامي واحد فقير، 6000 دول هيظبطوه في خلال ايه؟ 6 شهور او 7 شهور او اكثر او اقل. لو الفقير ده خد 7000 جنيه مره واحده هيعمل فيهم ايه؟ هيفرتكهم، سفيه ساذج، هو اصلا يعني الدنيا تعبانه معاه، جاله المبلغ راح بقى ايه؟ فلوجع يعني راح مصيف، خد بقى راح مصيف 3000 جنيه. في ناس كده او الوليه الموجوده شافت الفلوس جت خدت مقدار واحده راح على القوميه جابت لها ايه؟ 4 جيبات مش عارف كام بروزه كده و500 جنيه مكياج وايه ظبطت البنت. في ناس كده، في ناس كده سفهاء، فقراء وسفهاء. اذا كانوا في هذه الحال لا ما ينفعش نعطيه ما يكفيه ايه؟ للشهر. اما ان كان رجل عاقل وناس فاهمين يعني يجوز، نعم يجوز. وبالتالي في سؤال ثاني، هل ينفع نعمل مشروع للفقير من زكاه المال ولا ما ينفعش؟ هل يجوز ان نعمل مشروع للفقير بزكاة المال بدل ما نديله فلوس اعمل مشروع كشك مثلا مش عارف اجيب له اماكن خياطه وقماش واعمل لها اعلانات مشروع يعني يدير دفن ولا ما ينفعش؟ أيضا هذا الأمر مطلوب بإيه؟ واحد بالأنفع له، يعني مش كل الفقراء اللي يحسنون التجارة. في واحد فقير لبى مش بتاع بيع وشرى، يعمل له كشك يجي له واحد حتة، فتجيب أخويا سلف، يا سلف أنت سلف، بعد أسبوع الكشك إيه؟ أبيض أبيض، في عم في البضاعة طلعت سلف. ده اسمه إيه؟ ما هوش تاجر. التجارة لا يحسنها أي أحد. اللي بعض الجمعيات للأسف يعني تخيل ان دي مصلحه، لا مش دي مصلحه، احيانا يكون ده ايه؟ دي مفسده. فالامر هل ينفع اجيب مثلا شويه طماطم وخضار وسبزه ومش عارف ايه ويشتغل بتاع خضار بتاع فاكهه كشك ايا كان اللي هي المهنه، ان كان يقدر على ذلك وهذا انفع له احسن الف مره. ليه؟ حتى لا اجعله دائما ايه؟ تسوي تطيب دنيا يا جماعه، لا انا عايزه يبقى عنده مكان شيء يعني يعطيه ده. الشرط الثاني، الشرط الاول ان يكون هذا انفع له، الشرط الثاني أن يملك المال. لبعض الجمعيات بتعمل إيه؟ تخلي المشروع ملكها هي، لا هذا ماله، لو مات الفقير مطلق هذا المال لمن؟ مين؟ مال الوقت، مش ماله إيه؟ مش مال الجمعية. بهذين الشرطين نعم يجوز، وإلا فلا يجوز. طيب، هل يجوز إعطاء زكاة المال إلى الأب والإبن؟ بالإجماع كل من تجب عليه النفقة لمخلوق لا يجوز أن يعطي هذا المخلوق من زكاة المال. وعندنا يجب على الأب أن ينفق على ابنه، ويجب على الابن أن ينفق على أبيه. خذ دي بقى من الفواكه يعني النوادر. لو عندنا أب عنده 60 سنة غير قادر على الكسب، وابنه الآن هو اللي بيكسب يعني، هو اللي بيشتغل وبيعمل، والأب فقير، مين الذي يجب عليه النفقة؟ مين؟ الابن. طيب النفقة دي عبارة عن إيه؟ أكل وشرب ومسكن ودواء. افرض الأب ده قال له بقول لك إيه يا ابني؟ أنا عايز أتجوز. عايز إيه؟ عايز إيه؟ عايز أتجوز، يعني الأب يقول لابنه أنا عايز أتجوز، محتاج أتجوز، وإلا هفضل. أنا إيه خايف على نفسي الفكرة؟ والله هذا بسبب حدث يا إخوانا والله. يجوزه، يجب عليه أن يزوجه، إذا كان مستطيع. تخيل؟ نعم. يجوزه الأول أو العكس، هو هيجوز ابنه. أيوه كذلك. أه. إيه؟ ايه المشكله يا اخي؟ اه شويه ها؟ افرض الراجل يعني هيفسد يعني هيعمل في ايه؟ خد بالك هذه المساله مطروحه فعلا، احنا تزويج الاب هذه ان كان الاب عاقل يعني مش ويحتاج الى الزواج يجب عليه ان يزوجه. طيب هل يجوز اعطاء الزكاه للاخ او الى الاخت؟ كل ما سوى الابوين الاب والام وان علا والابن ان سفر والبنت يعني يجوز. ينفع تعطي زكاه مالك لاختك لاخوك لعمك لعمتك لابن عمك وما سوى ذلك، بل اعطاء الزكاه للفقير القليل اولى من الفقير الايه؟ الفقير البعيد. واضح؟ طيب هل يجوز ان اعطي الزكاه لزوجتي؟ ينفع الزوج يعطي زكاه ماله لزوجته؟ والعكس ينفع الزوجه تعطي زكاه مالها لزوجها ولا ما ينفعش؟ نمسك الاول الزوج. هل يجب على الزوج ان ينفق على زوجته ولا لا يجب؟ يجب عليه ان ينفق، وبالتالي لا يجوز ان يعطي زكاه ماله الا زوجته، الا في حاله واحده. ايه الحاله دي يا فندم؟ ان كانت الزوجه مدينه وهذا الدين لم ياتي لاجل الانفاق على البيت. يعني الزوجه الدين عليها دين 1000 2000 جنيه. سألها انت عايز تدينا منين يا بنت الناس؟ والله انت البيت كان فيه مشكله وظروف والحكايه والروايه وعايزين اكل وشرب او عايزين تعليم والواد في الجامعه فاستلفت ال 2000 جنيه دول معاهم. اذا هذا المال تسلف او استدين لاجل ايه؟ لاجل الانفاق على ايه؟ على البيت. لا يجوز اعطاء الزكاه في هذا البيت، لكن لا حصل عند امها ظرف، عند امها هي ظرف وما بتعمل عمليه. يا بنت مش معاك قرشين هعمل عمليه، حاضر يا ام قريب دورت مش معاها فلوس وجوزها الحاله على فكره. راح جاء ايه؟ قالت انا عندي مكافاه اخر السنه استلف من صاحبتي، استلفت من صاحبتها والمكافاه ما جاتش. اصبحت مدينه، مدينه للانفاق على البيت ولا مدينه لشيء اخر؟ شيء اخر. حينئذ يجوز للزوج، يجوز له ان يعطيها من زكاه المال حتى تسد الدين الغير متسبب من ايه؟ من النفقه. واضح هذا الكلام؟ طيب العكس، ينفع الزوجه تعطي زكاه مالها لجوزها، جوزها فقير وهي ما شاء الله. ربنا موسع عليها وعافيها. ينفع تعطي؟ اه نعم ينفع. بل عندنا قصه مشهوره جدا. سيدنا عبد الله بن مسعود كان فقير وكانت زوجته غنيه عندها زكاه مال. فعايز اطلع زكاه الناس برضه، قال لا لا انت ليه انت؟ انا اول. أنا أبدا من الغرب، أنا لا والله لا أرضيك حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا واحد ناصر سألته يعني قال نعم إن أحق ما أعطيك صدقتك زوجك وولدك، لأن المرأة لا يجب عليه إيه؟ لا يجب عليه إيه؟ أن فرق. طيب هل يجوز إعطاء زكاة المال لصنف واحد فقط كلها يعني؟ آه نعم يجوز، يعني لا يجب أن أفرط الزكاة جزء منها على الفقراء وعلى المساكين وعلى العاملين عليها، ينفع أعطي كل زكاتي إيه؟ لصنف واحد أو لفقير واحد ولا شيء في ذلك. هل يجوز نقل الزكاة؟ أنا من زكاة، ينفع أطلع زكاة مالي في المنصورة؟ في السعودية؟ في الصومال؟ قال العلماء نعم، الأصل أن تعطى الزكاة في بلد المزكي، هذا الأصل، لكن يجوز نقلها للحاجة. افرض مثلا عندنا فقراء عندهم أزمة زي النهاردة الحاصل في بلاد المسلمين، أصبح كل منطقة فيها مشاكل ومهجرين ولاجئين وعافانا الله وإياكم ومحتاجين الأموال، ينفع ناخذ أموال زكاتنا نوديها لسوريا؟ الجماعة اللاجئين دول اللي على الحدود، جماعة اللي في الصومال نعم يجوز، إحنا هنا مهما كان الفقير مش زي الجماعة دول، فيجوز حينئذ النقل زكاة المال بلا إشكال. آخر سؤال بقى، من أعطى زكاة ماله لرجل غير مستحق؟ نقول الأول الأصل أنه يجب عليك أن تستفسر عن الذي سنعطيه المال، دور الأول، ابحث، مش قادر مش عندك وقت، كلم جمعية أمينة تبحث فيها عن المستحقين. أنت بقى تبحث بنفسك، والله خلاص دور وتقص، سألت أنا فعلا فلان ده مستحق، فأعطيته زكاة المال. ثم اتضح لك ان هذا الرجل بعد ذلك نصاب. انا سالت ودورت وعملت اللي علي، لكن بان لي انه كان ايه مخادع، ليس عليك شيء. زكاتك متقبله ان شاء الله. واحد ثاني لا، لا سال ولا عمل. ابدو رحت في المنطقه كده، قول يا عم انت 100 غير ما يسال. بان له بعد ذلك ان كل دول شغالين في المخدرات وما شاء الله الدنيا زي الفل يعني. اعمل ايه؟ انه يعيد زكاته. لأنه لم يجتهد ولم يسأل ولم يبحث. هذا الله أعلم، وجزاكم خير، والسلام عليكم ورحمة الله.